بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروسنا في الاختيار لتعديل المختار. وقد أنهينا في الدرس الماضي بحث النفاس، وكنا قبله قد أخذنا الحيض والاستحاضة، واليوم ننتقل إلى النجاسات الحقيقية في بيانها وفي كيفية التطهير منها وفي القدر المعفو عنها، بعد أن نقسمها إلى نجاسة غليظة وخفيفة. بداية نقول النجاسة هي عين مستقذرة شرعا، هي عين مستقذرة شرعا، إذن هي من الأعيان. 1-2 أنها مستقذرة بميزان الشرع وليس بميزان العرف أو بميزان الطب أو ما شابه ذلك. والأعيان النجسة هي محدودة، والأصل في الأشياء الطهارة، والأشياء الطاهرة لا تتنجس إلا بحلول النجس فيها، إلا باتصالها بالنجاسة. فأما الأصل أن يبقى الطاهر على طهارته والنجس على نجاسته، وإنما يصير الطاهر نجسا باتصاله بهذه النجاسات. فلا بد من معرفة الأعيان النجسة، ولا بد من معرفة أقسام النجاسة إلى غليظة وخفيفة، ولا بد من معرفة القدر المعفو عنه من كلا النجاستين، ولا بد أن نتعرف على وسائل التطهير العامة والخاصة. في عندنا وسائل تطهير عامة ووسائل تطهير خاصة. نعم. باب الأنجاس وتطهيرها. النجاسة غليظة ومخففة وخفيفة. طيب، النجاسة تقسم إلى قسمين، إلى نجاسة غليظة وخفيفة. القاعدة في ذلك عند أبي حنيفة أن ما اتفقت عليه النصوص فنجاسته غليظة، وما اختلفت فيه النصوص فنجاسته خفيفة. فأبو حنيفة يعتبر في النجاسة الغليظة والخفيفة اتفاق النصوص واختلاف النصوص. وعند الصاحبين قولا، ما اتفق عليه المجتهدون فنجاسته غليظة، وما اختلف فيه المجتهدون فنجاسته خفيفة. فاعتبر الصاحبان اتفاق المجتهدين واختلافهم. طيب، والنجاسة الغليظة والخفيفة تقسيمها عند الأحناف يغاير تقسيمها عند الشافعية. عند الشافعية تقسم النجاسة إلى 3 أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. وهذا بحسب وسيلة التطهير، حسب وسيلة التطهير. فعندهم النجاسة المغلظة لا بد فيها من 3 مرات، إحداهن بالتراب، والمخففة يكتفى فيها بالرش كبول صغير الذي لم يأكل الطعام، والمتوسطة هي النجاسات المعتادة. أما عندنا النجاسة الغليظة والخفيفة لا معتبر فيها لوسيلة التطهير، فوسائل التطهير المعتبرة في النجاسة الغليظة والخفيفة 1، لا فرق في وسائل التطهير، ولا فرق في تنجيس الماء بحلول النجاسة الغليظة أو الخفيفة، كلاهما ينجس الماء، لكن فرق بينهما فقط في القدر المعفو عنه فيما لو أصاب البدن أو الجسم أو ما شابه ذلك. فيعفى عن النجاسة المغلظة قدر الدرهم، وعن النجاسة المخففة قدر ربع الثوب كما سيأتي معنا. إذن الفرق بين الغليظة والخفيفة في المقدار المعفو عنه في الطهارة. نعم. فالغليظة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه آخر. نعم. ولا حرج في اجتنابه وإن اختلفوا فيه. وإن اختلف فيه المجتهدون، لأن المعول عليه عنده ما هو اتفاق النصوص. نعم. لأن الاجتهاد لا يعارض النص. والمخففة ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته. يعني هذا يقتضي يعني طهارتها وهذا يقتضي نجاستها. وعندهما المغلظة ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في إصابته. ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في إصابته. والمخففة ما اختلف في نجاسته لأن الاجتهاد حجة شرعية كالنص. نعم. لذلك الآن قد يكون نجاسة متفق عليها لكنها تصير خفيفة بماذا؟ بعموم البلوى. بعموم البلوى ينقلها من كونها نجاسة مغلظة عند ارتفاع هذه البلوى وتصير خفيفة عند وجود هذه البلوى. نعم. قال: فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا ووزنا إن كان كثيفا. يعني الرواية المنقولة أن تكون النجاسة قدر الدرهم. طبعا الآن أخواننا الإنسان بيسأل طب ما هو الدرهم؟ يعني ليش الدرهم؟ الحقيقة الأصل أن نقول إن النجاسة عن هي المعفو عنها من الغليظة هي مقدار مكان الاستنجاء. طالما أن الشرع يعني أباح الاستنجاء بالحجر والحجر ما بيزيد النجاسة وإنما يقللها، إذا معناها المكان المتنجس من مكان الاستنجاء هذا المكان يبقى نجسا مع إيش؟ مع صحة الصرافي معه. طيب إذا معناها هذا المقدار معفو عنه، إذا معناها المعفو عنه في الاستنجاء قدر يعني مخرج الإنسان الدبر. لكن مشان الفقهاء ما يقولوا في الساعة والثانية يقولوا الدبر والدبر كذا، ماذا قالوا؟ مقدار الدرهم. نعم. طيب بعدين بقى فرعوا بقى، طيب يا ترى النجاسة المائعة تنتشر سريعا تأخذ مساحة كبيرة، أما النجاسة المتشددة قد تكون كثيرة لكنها لكثافتها تكون متراكمة. فهم الحكم قال إذا كانت النجاسة المائعة نأخذ الدرهم من حيث المساحة، يعني أن يكون مقعر الكف ما بين مفاصل الأصابع ضمن الكف، لو وضعت ماء في الكف يبقى الماء ولا يعني ولا يخرج من الكف، هذا هو مقدار مقعر الكف. طيب وإذا كانت النجاسة متجسدة جامدة فالمعتبر وزن الدرهم، والدرهم هنا الدرهم المثقالي مو الدرهم العادي. الدرهم العادي وزنه 3 جرامات ونصف، أما الدرهم المثقالي وزن دينار ما كان وزنه مثقال. إذا قالوا الدرهم العادي كل 10 دراهم يساوي 7 مثاقيل، كل 10 دراهم يساوي 7 مثاقيل، فلو فرضنا المثقال 5 جرامات ضرب 7 35 تقسيم 10، إذا الدرهم كم؟ 3 ونصف. أما المعول عليه هنا هو الدرهم المثقالي مو الدرهم العادي، الدرهم الذي وزنه مثقال يعني 5 جرامات. نعم. وهو أن تكون مثل عرض الكف لقول عمر رضي الله تعالى عنه: إذا كانت النجاسة قدر ظفر هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه، وظفره كان قريبا من كفنا. وعن محمد رحمه الله تعالى: الدرهم الكبير المثقال، أي ما يكون وزنه مثقالا، فيحمل الأول على المساحة إن كان مائعا، وقول محمد رحمه الله تعالى على الوزن إن كان متجسدا. قال النخعي: أرادوا أن يقولوا قدر المقعدة فكنوا بقدر الدرهم عنه، وإنما قدره أصحابنا بالدرهم لأن قليل النجاسة عفو بالإجماع كالتي لا يدركها البصر ودم البعوض والبراغيث. يعني هذا معفو عنه حتى عند الشافعية. والكثير معتبر بالإجماع. فجعلنا الحد الفاصل قدر الدرهم أخذا من موضع الاستنجاء، فإن بعد الاستنجاء بالحجر إن كان الخارج قد أصاب جميع المخرج يبقى الأثر في جميعه. لذلك لو إنسان استنجى بالحجر ثم نزل في ماء يتنجس الماء لماذا؟ بالنجاسة الباقية على المخرج. نعم. وذلك يبلغ قدر الدرهم، والصلاة جائزة معه إجماعا، فعلمنا أن قدر الدرهم عفو شرعا. والمانع من الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب، لأن للربع حكم الكل في أحكام الشرع كمسح الرأس وحلقه. يا ترى أن الآن لو إنسان مسح ربع الرأس يجزئه عن مسح الكل، نعم، ولو يعني حلق ربع الرأس يجزئه عن حلق الكل في الحج. طيب يا ترى الآن الربع الثوب، الثوب كاملا يعني ولا قطعة من الثوب؟ الفقهاء اختلفوا في ذلك وقالوا ربع الموضع المصاب، مو ربع الثوب كاملان، ربع الموضع المصاب، يعني هذا الكم الآن إذا أصابت النجاسة ربعه كانت النجاسة هنا خفيفة لا إشكال في ذلك، مو ربع الثوب كاملان. مثل أعضاء الجسم، لو أصاب عضوا من أعضاء الجسم مقدار الربع هذا بيكون معفو عنه، أكثر من الربع غير معفو عنه. نعم. ثم قيل ربع جميع الثوب، وقيل ربع ما أصابه كالكم والذيل والدخريص. الدخريص هو هذه القطعة أخوانا التي على جانب الجلابيات، مما يكون من الأعلى ضيقة من الأسفل وافعة تساعد على المشي. فقالوا الكفن ليس له دخريص للميت، ليه؟ ما في حاجة إله، يصنعها له من غير دخريص. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى شبر في شبر. وعن محمد رحمه الله أن تكون نجاسة مخففة، أن تكون مقدار شبر في شبر. وعن محمد رحمه الله تعالى ذراع في ذراع. وعنه موضع القدمين. والمختار الربع. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه غير مقدر، وهذا مذهب أبي حنيفة دائما أنه لا يقدر بل يترك ذلك إلى المبتلى صاحب القضية. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه غير مقدر وهو موكول إلى رأي المبتلى لتفاوت الناس في الاستفحاش. وكل ما يخرج من بدن الإنسان. الآن بعد ما ذكر تعريف النجاسة والقدر المعفو عنها، الآن سيذكر الأعيان النجسة. نعم. وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة، كالغائط والبول والدم والصديد والقيء ولا خلاف فيه. وكذلك المني، لقوله المني عندنا نجس نجاسة مغلظة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها إن كان رطبا فاغسليه وإن كان يابسا فافركيه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه إنما يغسل الثوب من المني والبول والدم. ولو أصاب البدن وجف، روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يطهر بالفرك. يعني كأنه يقول إن الفرك فقط لو أصاب الثوب، أما لو أصاب البدن وجف فإنه لا يطهر بالفرك. هذه رواية. نعم. وذكر الكرخي عن أصحابنا أنه يطهر لأن البلوى فيه أعم، يعني لا فرق بين البدن والثوب، هذا هو الصحيح. والاكتفاء بالفرك لا يدل على طهارته. فإن الصحيح عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقل بالفرك فتجوز الصلاة فيه، حتى إذا أصابه الماء يعود نجسا عنده خلافا لهما. عندهما حتى لو أصابه الماء بعدما فركه لا يعود إلى النجاسة لأنه صار طاهرا. ثم رأينا كل ما يوجب الطهارة كالغائط والبول ودم الحيض والنفاس نجسا، فقلنا بنجاسة المني لأنه يوجب أكبر الطهارات. يعني بعدما ذكر الدليل النقلي ذكر الدليل العقلي وهو القياس. نعم. وكونه أصل الآدمي لا يوجب طهارته كالعلقة. هذا رد على مين؟ على الإمام الشافعي الذي قال بطهارة المني. نعم. قال رحمه الله وكذلك الروث والأخثاء. هذه نجاسة مغلظة عند أبي حنيفة. وبول ما لا يؤكل لحمه من الدواب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. القاعدة النصوص متفقة على نجاستها، لأن نجاستها ثبتت بنص لم يعارضه غيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الروث: إنه رجس. والأخثاء مثله وعندهما مخففة لعموم البلوى به في الطرقات ووقوع الاختلاف فيه. فعند مالك رحمه الله تعالى الأرواث كلها طاهرة، وعند زفر رحمه الله تعالى روث ما يؤكل لحمه طاهر. إذا عند الصاحبين يلي قالوا إنه القاعدة هي اتفاق المجتهدين أو اختلاف المجتهدين، بناء على ذلك قالوا الروث نجاسته مخففة، وأبو حنيفة لما قال عبر بالنصوص قال الروث نجاسته مغلظة. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه استحال إلى نتن وفساد، وهو منفصل عن حيوان يمكن التحرز عنه فصار كالآدمي. والضرورة في النعال، والضرورة الآن إن الروث إن الطرقات مليئة، هذا بس بالنعال وبالجسم كله، والنعال أبيح لنا إيش؟ الدلك. وقد قلنا بالتخفيف فيها حتى تطهر بالمسح، حتى تطهر بالمسح يعني بالدلك كما سيأتي معنا، وبما ذكرنا من الحديث. والمعقول خرج الجواب عن قول مالك وزفر، قال وكذلك بول الفأرة وخرؤها لما تقدم، ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول، والاحتراز عنه ممكن في الماء غير ممكن في الطعام والثياب فيعفى عنه فيهما. قال وكذلك بول الصغير والصغيرة أكلا أو لا نجاسته مغلظة لعموم استنزه من البول لما روينا من غير فصل. وما روي من نضح بول الصبي إذا لم يأكل فالنضح يذكر بمعنى الغسل، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي انضح فرجك بالماء أي اغسله، فيحمل عليه توفيقا. قال والمني نجس يجب غسل رطبه ويجزئ الفرك في يابسه، وقد بينا الوجه فيه. وفي الفتاوى مرارة كل شيء كبوله في الحكم، وإذا اشتر البعير فأصاب ثوب إنسان فحكمه حكم سرقينه لوصوله إلى جوفه، كالماء إذا وصل إلى جوفه حكمه حكم بوله نجس. نعم. قال وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم. طبعا أخوانا الوسيلة الآن العامة في التطهير هي الماء يجوز استعماله في التطهير، والماء المستعمل طاهر غير مطهر، فهو لا يستعمل في الوضوء والغسل لكن يستعمل في طهارة الأخباث يعني في إزالة النجاسة. وكذلك كل مائع سيال كالماء يجوز أيضا استعماله في التطهير. ثم عندنا بعد ذلك وسائل تطهير خاصة يعني لها شروط وتستعمل في تطهير شيء خاص، وهو هذه الأشياء. مثلا أول شيء الدلك في الخف، لو إنسان يمشي في الطريق ودافع عن النجاسة ثم بعد ذلك مسح هذا الخف هذا النعل بالأرض فأزال النجاسة عن خفه فإنه يصير طاهرا بالدلك. هلا لو غسلها بالماء أحسن، لكن لو اكتفى بدلكه نقول الدلك وسيلة تطهير خاصة فقط بالخف والنعل، والشرط في ذلك أن تكون النجاسة جامدة ممائعة، إن المائع لا يزول بالدلك. وكذلك أن لا يكون في الخف تخاريم تدخل أثناءه النجاسة، وإلا هذا لو دركه ربما يعني يزداد دخولا وبالتالي يعني يفضل تطهيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة فجف فدلكه بالأرض جاز. نعم. والرطب وما لا جرم له كالخمر والبول لا يجوز فيه إلا الغسل، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يجزئ المسح فيهما إلا البول والخمر. فقال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز فيهما إلا الغسل كالثوب. يعني حتى الدلك لا يصح عند محمد. إذن هذه الدلك وسيلة تطهير عند أبي حنيفة وأبي يوسف. نعم. ولأبي يوسف رحمه الله تعالى إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب خف أحدكم أو نعله أذن فليدلكهما في الأرض وليصلي فيهما فإن ذلك طهور لهما، من غير فصل بين اليابس والرطب والمتجسد وغيره، وللضرورة العامة، وعليه أكثر المشايخ. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا الحديث، إلا أن الرطب إذا مسح بالأرض يتلطخ به الخف، يعني يزداد انتشارا. إذا مسح بالأرض يتلطخ به الخف أكثر مما كان فلا يطهره بخلاف اليابس، لأن الخف لا يتداخله إلا شيء يسير وهو معفو عنه. ولا كذلك البول والخمر، لأنه ليس فيه ما يجتذب مما على الخف فيبقى على حاله حتى لو لصق عليه طين رطب. هنا بقى أخوانا، لو أن هذا الإنسان أصابت خفه نجاسة مائعة، مباشرة ماذا فعل؟ وضعها على التراب، فعلق التراب بالخف، ثم دلك الخف فزال التراب عنها، قال يزول معه البول أو النجاسة التي كانت عالقة بهذا الخف، التراب جذبها لما لصق بها. نعم. حتى لو لصق عليه طين رطب فجف ثم دلكه جاز كالذي له جرم. يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وبخلاف الثوب لأنه متخلل فتتداخله أجزاء النجاسة فلا تزول بالمسح فيجب الغسل. يعني الخوف هو الأكارم لصلابته وكون الجلد ما تدخل فيها النجاسة إلى الداخل، أما الثوب الآن تدخل النجاسة إلى داخله، فلذلك يختلف عن الخوف. إذن هذه وسيلة خاصة بالخوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسيف والمرآة يكتفى بمسحهما فيهما. وكذلك كل جسم ثقيل لا مسام له، مو ثقيل بالساء بالصاد، ثقيل أي لا مسام له، مثل المرآة لا مسام لها، الزجاج لا مسام له، الآن مثلا الألمنيوم الآن في عصرنا أيضا لا مسام له، كذلك هذا فقط يكتفى بمسحه. نعم. إذا كان ما بالداخل. نعم. الآن هذه النجاسة هنا دم، جيب محرمة بمسحها هي طهر خلاص. ما شرط بمشرط، الصحابة رضي الله عنهم هن أصل المسألة كانوا يمسحون سيوفهم بخرقة فلطها طهر وعليها الدماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسيف والمرآة يكتفى بمسحهما فيهما، لأنهما لصلابتهما لا يتداخلهما شيء من النجاسة فيزول بالمسح. قال رحمه الله: وإذا أصابت الأرض نجاسة. هذه وسيلة ثالثة أيضا. إذا المسح وسيلة تطهير خاصة لإيش؟ للأجسام الثقيلة، مو مطلقا أي جسم. طيب الآن أرض أصابتها نجاسة فجفت وذهب عنها الأثر، نقول الجفاف وسيلة مطهرة للأرض خاصة بالأرض. نعم. قال: وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها جازت الصلاة عليها دون التيمم. لماذا؟ التيمم يشترط فيه أن يكون الصعيد طيبا، أما هذه الآن فقط طاهرة لا مطهرة، فيجوز عليها الصلاة لا التيمم. أما لو غسلناها بالماء جاز عليها الصلاة والتيمم. يعني أنا عندي الآن مثلا هذه هذا مكان من الأرض أصابته نجاسة، غسلته وصبيت عليه الماء وغسلته جرى عليه الماء، نقول طهرت الأرض وجاز عليها الصلاة والتيمم. بينما لو أنها جفت وذهب أثرها اللون الرائحة والطعم ما شابه ذلك، فنقول جازت الصلاة عليها لطهارتها ولا يجوز عليها التيمم. نعم، لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب، فتيمم صعيدا طيبا، والطيب هنا إيش؟ الطاهر. فلا يتأدى بما ثبت بالحديث. نعم. وقال الزفر رحمه الله تعالى لا تجوز الصلاة كالتيمم، ولنا أن الأرض تنشف والهواء يجذب ما ظهر منها فقلت، والقليل لا يمنع جواز الصلاة ويمنع التيمم. وروى ابن كاس عن أصحابنا جواز التيمم أيضا للحديث، لأن النجاسة استحالت إلى أجزاء الأرض، لأن من شأن الأرض جذب الأشياء إلى طبعها، وبالاستحالة تطهر كالخمر إذا تخللت فيجوز الخمر التيمم. أصلها نجس، فإذا تخللت صارت طاهرة، مع أن ما عملنا لها شيء أبدا، هي لحالة تحولت من خمر إلى خل، والمادة نفسها والعين نفسها قال لما تغيرت أوصافها صار كأنها مادة جديدة، استحالت إلى مادة أخرى بتغير الأوصاف. نعم. وإذا أصابت الأرض نجاسة إن كانت رخوة يصب عليها الماء فتطهر. مثل الآن في الأرض ترابية صبينا عليها الماء، فما الحكم هنا؟ ينزل الماء إلى باطن الأرض فيطهر ظاهرها، لأنها تنشف الماء فيطهر وجه الأرض. وإن كانت صلبة يصب الماء عليها ثم تكبس الحفيرة التي اجتمع فيها الغسالة. يعني الآن نجعل مكان منخفض ونصب الماء على الأرض الصلبة ويجتمع الماء في المكان المنخفض ثم نكبسه أي نردمه. الآن ما فيه شيء، عم يذهب الماء أين؟ لا في المجاري، خلاص مشي الحال، الأرض طهرت مشي الحال. قال رحمه الله تعالى وبول ما يؤكل لحمه وبول الفرس ودم السمك ولعاب البغل. إذا معناه إخوان الآن الأرض تطهر بالجفاف، وكذلك كل ما كان قائما فيها ككلا وشجر أيضا وجدار وما شابه ذلك، هذا له حكم الأرض، يطهر أيضا بالجفاف. نعم، مثل الآن بلاط الآن أو ما شابه ذلك، كل ذلك موضوع فيها للقرار والثبات، فمعناها يطهر أيضا بالجفاف. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.